ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري واختاره أبو الحسين بن اللبان القرظي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وهذا قول في الصواب, هذا قول في الصواب, وهو إحدى روايتين عن عمر أيضا, إن عمر قضى قضيتين, قضى أولا بإسقاط الإخوة الأشقاء ثم قضى بعد ذلك بتشريكهم, قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. والصواب ما قضى به علي, هذا هو بن كعب وابن عباس وموافقهم بإسقاط الإخوة الأشقاء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها أعطينا الزوج النصف والأم والجدة والسدس والإخوة الأم الثلث, ما بقي شيء, فإنها من ستة, الزوج النصف ثلاثة والأم أو الجدة السدس واحد والإخوة من الأم لهم الثلث اثنان كملك, ما بقي شيء فيسقطون, لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر من الأقرب, وهؤلاء ما بقي لهم شيء كالإخوة الأب فيسقطون, وأمهم كما تنفعهم تضرهم, لو كان ما عندهم الا اخ اليوم واحد واخ شقيق ما اعطى الشيء الا السدس, ولا قال مشاركه لي في امي اكون انا وياها انصاف, فكما ان الام تضره وقتا تنفعه في وقت اخر. نعم. وقوله من بعد وصيه يرضى بها او دين غير مضار اللي يضره هنا الاب, لانه زاد عليه بالاب, يكونه ابن الاب جعله عصبه, فكما ينتفع به عند قله الفرائض فياخذ مالا كثيرا يضره عند ضيق الفرائض عند كثره الفرائض واستراقها المساله. انا وقيد على من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار اي لتكن وصيته على العبد لا على الاضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة, فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا, وأبو حفص وهو أبو حفص مصري سكن المصيصة. قال ابن عساكر ويعرف بمعنى بمغني المساكين ويعرف بمغني المساكين, وروي عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي وشيخ, وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه, لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن داود بن أبي هند على أكرمة عن ابن عباس موقوفا الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن الأشج عن عائد بن حبيب عن داود بن أبيهم, ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن أكرمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها والأقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير الصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح هل هو صحيح أم لا على قولين. المقصود من هذا أن الواجب على المسلم ألا يحيف وألا يوصي بشيء في حي وألا يضر الورثة, بل يدعهم على قسمة الله, إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثه. ولهذا قال غير مضار, ليس لأحد يضار في وصيته أو يحابي بعض الورثة, بل يدعهم على قسمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في وقوله من بعد وصية موصى بها أو دين غير مضار أي لتقوى وصيته على العبد لا على الإضرار والجور والحيض بأن يحرم بأن يحرم بعض الورثة أو يبقى أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه ولهذا قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو النضر الدمشقي الفرادسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصيه من الكبائر فقد رواه بدليل من طريق عمر بن المغيرة هذا هو ابو حفص بصري سكن المصيفه قال ابن عساكر ويعرف بمغن المساكين وروي عنه وروى عنه واحد من الائمه وقال فيه ابو حاتم الرازي وشيخ وقال علي بن المديني هو مجهول لا اعرفه لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن ابي همد عن عكرمه عن ابن عباس موقوفا الإضرار في الوصية من الكبائر وكذا رواه أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائد بن حبيب عن داود بن أبي هند ورواه جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود بن أكرم عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضارب قال ابن جرير والصحيح الموقوف ولهذا اختلف هذا يبين لنا أن الواجب على المسلم ألا يضار في الوصية وأن من ضار فيها فقد تعرض لغضب الله ولهذا قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر والله يقول فمن خاف الموصى جنفا أو إثما فأصلح بينهم والإثم عليه دل ذلك على أن الوصية قد يكون فيها جنف قد يكون فيها إثم من علم ذلك أو خاف ذلك فليصلح ولينصح الموصي أن يحذره حتى لا يقع فيما حرم الله ومن ذلك أن يوصي ببعض الورثة دون بعض لأن هذا لا يجوز الله جل وعلا قسم المواريث جل ورثة فليس لأحد أن يزيد وينقص في ذلك ولهذا في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد فلا يحتال يعطي بعض أولاد كذا أو يوصي بعض أولاد كذا أو لزوجة يوصلها بكذا أو لبعض المناسب كذا أو لبعض أخواته إذا كان له أخوات وارثات لا بل يدعهم على قسمة الله يدعهم على قسمة الله التي قسم سبحانه وتعالى ولا يزيد ولا ينقص ولا يحابي بل يجعلهم على قسمة الله أما في الحياة والصحة والسلامة يتصرف لماله بما شرع الله له العطية والصدقة والأوقاف وغير ذلك لكن في الوصية لا يحيط توصي بما جعل الله لك الثلث أو أقل من ذلك في وجوه البيت في وجوه البر وأعمال الخير لا في تخصيص بعض الورثة وزيادة بعضهم ونقص بعضهم وحرمان بعضهم لأن هذا شيء لا يجوز له ولأن هذا قد يخفى على بعض الناس قد ينفذونه فيضر بعض الورثة والواجب على ولاة الأمور على المحاكم وعلى كل من له قدرة ألا ينفذ من الوصايا إلا ما وافق الشرع وكل وصية لا توافق الشرع لا يجوز تنفيذها ولهذا قال سبحانه في بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أما المضار لا تنفذ الوصية بل يقر منها وينفذ منها ما وافق الشرع وما خالف الشرع لا يقر ولا ينفذ فلو أوصى بوصية في الخمور في خطب الخمور في المعاصي الأخرى بطلت هذه الوصية لكن الوصية إلا فيما شرع الله وما أباح الله أو قال ولد فلان لا يعطى لأنه يحبه أو بينه وبين شحنة أو كذا أو ولد فلان يزاد كذا على قسمة الله أو بنت فلان لا تعطى أو تعطى أكثر لا ليس له ذلك ليس له تدخل في تغيير شرع الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار الواجب

وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد حدثنا يا محمد بن جابر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن خطان بن عبد الله المقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سقي عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب والبكر بالبكر السيب جدمها ورجل بحجارة والبكر جدمها ثم نفسنا. وقد رواه مسلم واصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن خطان بن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه وتغيب عام والسيب بالسيب جلد مياه وفرج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن خصال بن عبد الله المقاشي عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عري ذلك في وجهه وأنزلت أو إن الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والسيب بالسيب جلد مئة ورجل بالحجارة. هذا هو الذي استقر عليه الأمر. فإن الله جل وعلا أولا شرع حبسهن إذا زنينا نفسنا في البيوت حتى يأتي الموت أو جعل الله لهن سبيلا. ثم إن الله سبحانه جعل لهن سبيلا فإذا زنا في البكر وثبت زناها بالإقرار أو البينة جليت مئة إلا بكر مئة للرجال والنساء معنا في سنة مع تغريب عام. أما إذا كان الزاني ثيبا قد تزوج وأحصن رجلا كان أو أنثى فإنه يجلد مئة ويرجم بالحجارة حتى يموت يجمع عليه بين الرجل والجد جميعا. ثم استقر الأمر بعد ذلك على الاكتفاء بالرجل أن يرجم ويكفي. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم مائلا ولم يزيده ورجم الغامدية ولم يزيدها ورجم اليهوديين ولم يجلهما. فاستقر الامر على انه يرجم لان القتل ليس معه شيء بعد ذلك. القتل كافي وهو قتل شديد عظيم وذلك بالرجل الحجاره حتى يموت ذلك الذي اتى الفاحشه من الزنا من رجل او امراه. نعم الله المستعان لا حول ولا قوه الا بالله. ولما كانت الفاحشه لها دواء كثيره جاءت الشهوه من الأسباب كثيرة من الخلوة وغيرها جعل الله العقبة عظيمة حتى تردع عن هذا الأمر قبيح الشيء إن شاء الله لا يفنى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل ثم رجم ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح عن الحسن حدثنا الفضل بن عبد الهم عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن المحبق عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والسيب بالسيب جلد مئة والرجم. وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم

وساءت حاله وعظم غلطه هذا من الغلط. والصواب لما نسواك النوع لا سواك. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق السيد الزاني. وذهب الجمهور إلى أن السيد الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهما قبل ذلك. ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوخ على قوله. فدل على أن الرجم فدل على أن الجلد ليس بحتم يكفي الرجم يعني. فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآمنوا. جاء عن علي رضي الله عنه جمع بينهما في قصة صراحة الهمدانية فقال جلدتها بالسنة جلدتها بالكتاب ورجلتها بالسنة. ولكن جمهور أهل العلم على أن الجلد قد نسخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه فلولا أنه منسوخ لم يترك. وثبت في الحديث الصحيحين في قصة ماعز وقصة اليهوديين أنه أمر برجمهم فقط قصة الغامدية المسلم أمر برجمها وهكذا الجهمية برجمها. نعم ولم يجد. نعم وأنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أعماله وأحكامه عليه الصلاة والسلام. نعم في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله في بيوت الله ولهذا لما أنزل الله الرجم والجلد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم الرجم. وقوله تعالى اللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابو عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما اي بالشتم والتعيين والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد او الرجم. وقال عكرمه واعطاه ابن الحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمراه اذا زنيا. وقال الزبدي نزلت في الفتيان من قبل ان يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين اذا فعلا لا يكلى. لا يكني يعني لا فعل اللواط يعني يصرح مو بكني. وقال مجاهد نزلت بالرجل إذا فعل لا يكني وكأنه يريد اللواط والله أعلم. هو أهل السياق واللذان يأتيان منكم يعني فاحشة لأن ذكر النساء أولا قال واللاتي إن يأتي الله يقول لسيء فاستشهدوا أن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوا له وجوه حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا في النساء ثم جعل الله لهن السبيل بيد البكر ونفيها وبرجم المحصنة. ثم قال بعده واللذان يأتيانها منكم يعني يأتيان الفاحشة الزاني واللائط. اللذان هما الزاني واللائط. الزاني يأتي الزنا ولا يأتي الدبر. كانوا يؤذون كانوا في أول الإسلام يؤذى يؤذى بالضرب بالتعيير بالشتم بالتوبيخ. ثم شرع الله بعد ذلك قتل الزاني اذا كان محصنا وجلده اذا كان بكرا وتغريبه عاما وقتل اللائط ايضا من ثبت اهل عمل قوم لوط يقتل نسال الله السلامه. نعم محصنا وغير محصن مطلقا ولو كان بكرا نسال الله العافيه. اجمع اصحاب النبي على قتل اللائط مطلقا وان كان محصنا او ربه بكرا لكن اختلفوا كيف يقتل فقال جماعه يحرق بالنار كما يروى عن الصديق رضي الله عنه الله وعمر وقال اخرون بل يلقى من شاهد كما فعل بقوم لوط حين قلبت عليه مدائنهم وقال اخرون بل يقتل بالسيف. نعم كيف الشيخ نعم اذا كان مكلفين قد بلغ الحلم. نعم واذا لم يبلغ يؤدب بالضرب والسجن ونحو. نعم نعم أربعة لا بد من أربعة. نعم أو إقرار. وقد روى أهل السنة من حديث عبد بن أبي محمد عن أبي وقد روى وقد روى أهل السنة من حديث عبد بن أبي محمد عن عباس عمرو بن محمد قال كم نعم نسخ الأخرى عندكم عمرو بن محمد بن محمد وقد روى وقد روى وقد روى أهل السنن من حديث عبد بن أبي محمد قال إن شاء الله نراجع له. نعم راجع على عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيت منه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل ومن ثولبا وقوله فإن تابا وأصلحا أي أقلعا ونزعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما أي لا تعرفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت الصحيحين إذا زنت أمد أحدكم فليجلد الحد ولا يثرب عليها أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى إنما يقبل الله التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينجع عن الذنب. وقال قتادة عن أبي أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة رواه جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان غيره. وقال ابن جويد أخبرني عبد الله كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حتى فهو جاهل حين عملها. قال ابن جرير وقال لي عطاء نادي رباح النحوة. قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لي عطاء نادي رباح النحوة وقال أبو صالح عن ابن عباس عن جهالته عمل السوء من جهالته عمل السوء عمل السوء أو عمل السوء نعم من جهالته عمل السوء. وقال عن أبي طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في صحته وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يقرر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. ذكر الأحاديث المعنى في ذلك أن الله جل وعلا جعل التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. قال الصحابة رضي الله عنهم كل ما عصى الله هو جاهل حين فعل الذنب، وكل معصية هي عن جهالة. لأن العبد لو تأمل آثار المعصية وعواقبها وما ينتج عنها حين فعلها لما فعلها، لأن غلبة الهوى والشهوة جعلته يقع في المعصية، فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهالة. فإذا تاب إلى الله وندم وأقلع قبل الله توبته سبحانه وتعالى ما لم يغرر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، إذا غرغر أو مات انتهت التوبة. ما زال قبل ذلك فإنه فإن الله يتوب عليه في صحته وفي مرضه، إذا تاب توبة صادقة مضمونها الندم على ما مضى من سيئات صادقا والإقلاع منها وتركها والعزم أن لا يعود فيها، تعظيما لله وإخلاصا له ومحبة له وحذرا من عقابه ورغبا في ثوابه، فالله يتوب عليه عز وجل. لكن من مات ولم يتوب انتهى الأمر فيه نسأل الله السلام. وهكذا من غرغر وغاس الروح الحلقوم، لأن في هذه الحال ما تتوافر به الشروط، من تغرغر ما عاد يحصل حينئذ منه الندم الصادق والعلم الصادق والإقلاع الصادق، لأنه قد اختل أمره وشعوره بالغرغرة، يعني بغلو الروح الحلقوم. الله المستعان. نحن لا نعم إذا قبل أن يموتوا قبل أن يموتوا قبل أن يغرغروا. كل من مات قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. نعم نعم إذا تاب تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن لا يسقط الحد، الحد يقام. والتوبة فيما بينه وبين الله كان صادق تقبل، ولكن يقام عليه الحد. نعم إمامها إذا كانت سيئة لا فيها إلا حد النص ما هو 50 جلد. نعم إذا وهي سيئة سيئة ولا بكر مملوكة تقع عليها النص، فعليه النص مع المحصنات من العذاب. نعم نعم حديث التائب وحبيب الرحمن والتائب والذنب كما لا ذنب له. نعم صحيح قال لي عائشة إنه من تاب إنه من تاب من الذنب كما لا ذنب له. والتائب وحبيب الرحمن هذا ما أعرف إلا ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن أياس وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يقرر. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال الترمذي حسن غريب ووقع به سنن الإمام عن عبد الله بن عمرو وهو وهم إنما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. حديث آخر قال ابن مدوي حدثنا محمد بن مامن حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله الباهلي حدثنا أيوب بن نهيك حدثنا أيوب بن نهيك بن الحلبي سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه ألا من ذلك وقيل قبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال إبراهيم